والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرني. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله الصيام وبين متى يجب صيام رمضان، وبين متى لا يجوز أن يصام اليوم، وهو ما ورد فيه عنه صلى الله عليه وسلم النهي، مثل أيام العيد، مثل كذلك أيام التشريق، ومثل كذلك أيام الشك الذي جاء في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهنا يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان صيام التطوع، وأن المرأة إذا صام التطوع ونوى الفجر ولو بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ففي كل هذا الوقت يجوز له أن ينوي الصيام، بشرط ألا يكون قد طعم شيئا أول النهار. فإذا أصبح ولم يتناول شيئا وأراد أن يصوم هذا اليوم صيام تطوع فإنه لا بأس به. أما صيام الفريضة فهو لا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، بجزء من الليل قبل طلوع الفجر. فإذا نوى ذلك وثم قدر أنه لم ينتبه من نومه إلا بعد طلوع الفجر فإنه يتم صومه ولو كان فرضا. لكن النفل يجوز أن يكون في الليل ما نوى يصوم، ولكنه بعد طلوع الفجر أو مثلا الضحى أو المقصود قبل الزوال نوى أن يصوم هذا اليوم فله ذلك، لكن بشرط ألا يطعم شيئا بعد طلوع الفجر. فإن كان قد طعم شيئا فلا يصوم هذا اليوم إذا أكل شيئا بعد طلوع الفجر. والدليل عليه ما أورده المصنف هنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. يعني لم يكن في بيته صلى الله عليه وسلم ما يأكله، لأنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يجد وأحيانا لا يجد. فلما دخل البيت وهو محتاج إلى الأكل وقال: عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا شيء. قال: إني إذا صائم. فنوى الصيام صلى الله عليه وسلم لأنه لم يطعم شيئا ونوى الصيام من الآن، فهذا جائز في صيام النفل بخلاف الفرض لا بد من أن يبيت بنية من الليل. فلما كان في اليوم الثاني أتى صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟ فإني أصبحت صائما. قالوا: نعم. أهدي لنا حيس. والحيس هو مجموع من التمر ومن العقط ومن السمن، إذا جمع يسمى حيس، كما قال بعضهم: التمر والسمن جميعا والعقط الحيس، إلا أنه لم يختلط فإذا خلط سمي حيس. فقالوا: نعم. أهدي لنا حيس. فقال صلى الله عليه وسلم: أرني. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: إني أصبحت صائما ولكنه محتاج للأكل، فأكل صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الصائم صوم تطوع له في أثناء النهار إذا حصل له موجب، إما محتاج للأكل أو مثلا جبر خاطر لأحد فيجوز له أن يفطر ما دام أنه صوم نفل. ولذلك جاء في الأثر أيضا الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء يكمل يومه وإن شاء ما كمله، ولكن هذا العبادة لا ينبغي إبطالها إلا لسبب من الأسباب، لا ينبغي أن هذه العبادة التي دخل فيها ينبغي يكملها إلا إن كان هناك سبب، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليها اليوم واليومين ما طعم شيئا، فمثل هذا حاجة، لأن الأكل يقويه على الطاعة ويقويه على العبادة، وإذا ما وجد شيء نوى به الصيام. فهو عليه الصلاة والسلام لما سألهم ما عندهم شيء قال إني إذا صائم، فعزم على الصيام صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الثاني كذلك عزم على الصيام على من ما عنده شيء، فلما أخبروه أكل صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه لو دعاك جارك أو قريبك إلى مثلا طعام وأتيت وأنت صائم فأنت مخير بين أن تستأذن منه وتدعي له تخرج أو تأكل، فإذا كان فيه جبر خاطر ودفع للحزازات وللعدوات، فإذا كان الصيام نفل لا بأس أنك تفطر. ثم أيضا إذا أفطرت هل يستحب أن تقضي هذا اليوم؟ بعض العلماء قالوا إذا أفطر فيستحب له أن يقضي هذا اليوم الذي نواه، لأن هذا نوى خير ينبغي أن يكمل الخير ولو يوما ثاني. فهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم يدل على جواز ذلك، وهو يفيد أنه إذا أصبح الإنسان ولو بعد طلوع الشمس ونوى صيام النفل أن ذلك جائز، بس بشرط أن يكون قبل زوال الشمس، أما بعد الزوال فلا. وكذلك أيضا لو أصبح وهو صائم ووجد طعامه محتاجا إليه فأفطر وأكل فإن هذا لا بأس به، هذا خاص بصيام النفل. أما صيام الفرض مثل صيام رمضان لا يجوز له أن يفطر إلا في حال الضرورة أو في حال السفر، مثل مريض أو كذب، أما غيره فلا يجوز، إنسان مسافر وإلا مريض يجوز له الفطر في رمضان. وكذلك إذن إذا صام صيام مثلا كفارة ما يجوز له يفطر لأنها واجبة، أو صيام النذر لا يجوز له أن يفطر لأن هذا شيء واجب إلا من ضرورات، ضرورات تبيح المحظورات. فهذا الحديث بين لنا هذا من فعله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين عائشة وكما رواه الإمام مسلم. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يبين لنا طائفة من الآداب للصائم، وأن للصائم آداب كما سيأتي أيضا بيانها في الأحاديث الآتية إن شاء الله، وأن من الفضيلة للصائم ومن الأدب الصائم أنه يبادر بالفطر، لأن مبادرته بالفطر أمر مرغوب والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه. وهذا فيه ملاحظة، وهو أن الذي صام طول اليوم امتثالا لأمر الله وطلبا لمرضاته وعملا في طاعة الله، فلما غربت الشمس وأبيح له الأكل بادر إلى الأكل أيضا امتثالا لأمر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا، يشير إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يشير إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر السائم، فقد أفطر السائم. فبعض العلماء رحمهم الله فقد أفطر أي حل له الفطر، وبعض العلماء رحمهم الله يقول فقد أفطر الصائم أي حكم النبي عليه بالفطر ولو ما أكل شيء فقد أفطر، لأن الليل منهي عن صيامه. فهذا من المبادرة، تركت الطعام لأجل الله وبادرت بالأكل لما أذن لك الله، فالله سبحانه وتعالى لما أذن لك بادرت إلى هذا امتثالا لأمره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا فضيلة وأنه يؤجر على المبادرة في هذا، ولذلك قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولعل هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان أناس ما يستعجلون بالفطر، يأخرون فطورهم من باب الغلو في الدين ومن باب التعصب، فربما إنه ما يفطر حتى يشوف النجوم طالعة، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف هديه عليه الصلاة والسلام، بل قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم. فالمبادرة إلى فعل ما أمر به النبي وما وجه به صلى الله عليه وسلم هذا من فضائل الأعمال، فهذا من آداب الصيام أنك تبادر إلى الفطور، كما أنه مستحب كما سيأتي في الحديث الآخر أيضا تأخير السحور، والنبي حث على السحور وأخبر أن طعام السحور فيه بركة وأمرنا بتأخير السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فتأخير السحور كذلك أيضا أمر مطلوب ومرقب فيه منه صلى الله عليه وسلم. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم، هذا الحديث يؤكد ما سبق من الحديث، وأن الله يحب من العبد أن يبادر إلى رخصته، فلذلك قال في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، يعني يستعجل بالفطور بعد ما يتأكد الغروب، بعد ما يتأكد غروب الشمس، ما يستعجل وهو شاك، لا، الاستعجال معناه أنك إذا تحققت غروب الشمس فلا تتشاغل عن الإفطار، بل بادر بالإفطار ابتغاء لمرضات الله واتباعا لتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء الحديث السابق: لا يزال أنه بخير ما عجلوا الفطر، وهذا الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فيستحب أن يبادر بالفطور من أمل ما يتحقق الغروب، وتحقق الغروب إما أن يكون بمشاهدة غروب الشمس تسقط في الأفق، وإما بخبر ثقة مثل ما يحصل من المؤذنين المهتمين بهذا والذين يراقبون الشمس، فإذا أذن المؤذن فتبادر إلى الفطر لأنه يخبرك أن الشمس قد غربت، فهذا يستحب المبادرة. ولا ينبغي أن بناء على هذه الحديث يكره التأخير في الفطور، فينبغي المبادرة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على فضيلة السحور، وأنه ينبغي للمرء أن لا يترك السحور، لأنه إذا ترك السحور لا سيما إذا كان محتاجا إليه فإنه يضعف بالنهار عن بقية الأعمال الصالحة، لأن الليل له أعمال والنهار له أعمال، فلا تتقوى بإضعاف عمل النهار تتقوى به لعمل الليل، لا، إن لله عمل بالنهار لا يقبله إلا وله عمل بالليل لا يقبله إلا بالليل، فهذا إذا ترك السحور يضعف، عنده الصلوات، عنده صلاة الظهر، عنده صلاة العصر، عنده مبادرة إلى القيام بشؤونه والقيام بشؤون من تحت يده وطلب المعيشة، محتاج لهذا، ثم أيضا محتاج إلى تلاوة القرآن، محتاج إلى الذكر، ما يترك مثلا الأكل ثم مثلا يعجز عن القيام بالعمل أو عن القيام بالذكر أو عن القيام بالواجب مثل حضور الجماعة ونحو ذلك، فهذا ما ينبغي، ينبغي يكون نشيطا في نهاره مع أجل أن يؤدي خدمة الله سبحانه وتعالى وخدمة من تحت يده أيضا من أهله وأولاده يحتاجون إلى خدمة في طلب المعاش وفي غير ذلك، فهو يتقوى عليهم السحور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في السحور بركة، وأنه ينبغي المبادرة في السحور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه بالسحور وكذلك ينهاهم عن الوصال، لأن الوصال كما سيأتي بيانه الوصال خلاف السحور، الوصال أن الواحد ما يأكل شيء، ربما انه يتعشى ثم ما يذوق شيء الا من بكره مثل هذا الوقت وقت ما تعشى، فهذا ما ينبغي. النبي عليه الصلاه والسلام يواصل هو بنفسه، ولكنه اخبر صلى الله عليه وسلم يقول اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين، فانا لست كهيئتكم، ونهاهم عن الوصال، فقالوا انت تواصل يا رسول الله، فهم احبوا ان يعملوا كعمله، ولكن النبي نبههم على هذا كما سياتي بيان حكم الوصال. فهكذا ينبغي ان يبادر بالسحور ويؤخر السحور، لانه جاء في الحديث ان مقدار ما يتسحر النبي عليه الصلاه والسلام والصلاه وبين الاذان قال مقدار قراءة 50 آية، فهذا المقدار لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور، فهو يؤخره بفعله ويأمر به بقوله صلى الله عليه وسلم أخر السحور فإن في السحور بركة، أو تسحروا فإن في السحور بركة. وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، هذا أيضا الحديث من توجيهاته صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور المستحبة للصائم أن يبادر إلى الفطر كما سبق، وأن يكون فطره على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وسيأتي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال افطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن الرطب غير التمر، التمر الشيء التمر الناشف، أما الرطب فهو اللين اللي على أول استوائه، هذا الرطب. ولعل الحكمة في ذلك منه صلى الله عليه وسلم لما كان التمر وكل شيء حلو لكن التمر بخصوصه سريع النفوذ للبدن، وربما ما يمضي دقائق 7 دقائق أو 8 دقائق حتى يتحول ذلك إلى دم وينشط على العبادة، هذا ينشط بسرعة، فالتمر من أسرع الأغذية نفعا للجسم ينفعه بسرعة، فهذا الجسم الذي مع طول الصيام طول اليوم ولم يذق شيء فإذا أكل ثمرات عادت إليه قوته ونشاطه بسرعة، فلذلك حث عليه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قدم كما سيأتي في الحديث الآخر قدم الرطب على التمر، لأن الرطب لين، واللين هذا أيضا ينفذ في البدن أسرع من التمر، لأن التمر يابس ويحتاج إلى فترة حتى تشرب عليها الماء وبعدين يذوب الماء، أما هذا فهو دائم فهو سريع النفوذ إلى البدن. ولذلك قال بعض الأطباء المسلمين الذين بحثوا عن معنى هذا الحديث وحللوه قالوا إنه في ظرف 7 دقائق أو 8 دقائق يتحول التمر بإذن الله إلى دم في الجسم فينشط ويقوى، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على عليه مع أن كل حلو تحصل به الفائدة لكن التمر بالذات والتمر بخصوصياته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء، لأن ما هو على كل حال أنك في كل وقت تجد الرطب ولا في كل وقت تجد التمر، والماء في الغالب أنه متوفر، إذا ما وجدت هذا فاشرب الماء لأن الماء سريع النفوذ أيضا فهو يفيدك، فالنبي حث على هذا صلى الله عليه وسلم ويدل على الاستحباب على الفطور على الرطب أو على التمر، فإن لم يكن فالمبادرة إلى الماء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. نعم، هذا الوصال، والوصال هو أن يترك يوم ما يأكل فيه شيء، يتسحر يواصل اليوم بالصيام من دون أن يطعم شيئا، هذا هو الوصال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم يواصل أرادوا أن يقتدوا به فواصلوا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، إنك تواصل الدور الخير ونحن بنقتدي بك نفعل كفعلك. فقال: إني لست هيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس كهيئته. فالنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات وله خصائص ما يشرك فيها غيره عليه الصلاة والسلام، لا عليه واجبات مهيب على غيره، وله خصوصيات مهيب لغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ونهاهم، فانتهى أكثرهم، ولكن ربما إن بعضهم أيضا محبة للخير استمروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام واصل، ثم واصل بهم في آخر الشهر حتى رؤية الهلال، وصل بهم يومين أو ثلاثة عليه الصلاة والسلام كالمنكر لهم يأدبهم: ليش ما تمتثلوا ما أمرتكم به صلى الله عليه وسلم؟ وهم إذا واصلوا يضرهم هذا الشيء، لكن حرصا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في الحديث الآخر أذن لهم في الوصال إلى السحر، قال لهم، نهاهم عن الوصال، قال: فإن كان لا بد من المواصلة فليواصل إلى السحر، يعني يمكن أنك تسحر اليوم، ثم إذا جاء الفطور في مثل هذا اليوم وأنت تسحر اليومك هذا، إذا جاء الفطور ما تطعم شيء، فإذا جاء السحر تأكل. أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من السحر إلى السحر، هذا ألف. لكن كونه مثلا ما يأكل طول اليوم لا في الفطور ولا في السحور، لا، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا مما يضعف البدن ويضعف الجسم عن القيام بالواجبات الأخرى وبالطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا أنه رؤوف بأمته، رحيم، ما يحب الذي يشق عليهم أو يعنتهم. الأمر الثاني أنه بيّن لهم أنه في حاجة إلى العبادات الأخرى بالقوة والتعبد، فلا تضعف جسمك بالصيام، وليس الصيام هو فضيلة بترك الأكل والشرب فقط، لا، بالقيام بالواجبات التي عليك وبترك الكذب والزور والشتم والسبائب، هذا هو الصيام، وتؤدي أعمالك بقوة. فإذا واصلت مضعفت ولم تأكل ما استطعت أن تؤدي، لأن الجسم يحتاج إلى تقوية، فأن تضعف عن الأعمال الثانية، ما تستطيع تقرأ كتاب الله، ولا تستطيع أن تواصل في الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار، وربما الصلوات ما تستطيع أن تؤديها على وجهها من الجوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة. بارك هذا سائل يقول: رجل اعتمر وطاف بالبيت بدون وضوء ولم يصلي ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة، ثم نزع ثيابه الإحرام ثم حلق شعره، ما حكم عمله؟ هذا لا يزال حتى الآن على عمرته، لأن فعل هذا كله غير صحيح. أولا أن الطواف لا بد له من طهارة، وهو يذكر أنه طاف بدون طهارة فلا صح الطواف. ثم أنه يقول ما صلى ركعتين، ما الركعتين أمر بسيط لأنه سنة، لكنه طبعا ما يصلي، كيف يصلي وهو ما هو على وضوء؟ يتحرم عليه الصلاة وهو ما هو على طهارة. ثم إنه أخطأ أيضا خطأ ثاني، وهو أنه لبس ملابس فسخ الإحرام ولبس الملابس قبل أن يقصر ثم قصر. فجميع هذه الأعمال التي عمل نظرا إلى أنه إما جاهل وإما ناسي، فإذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، وإن كان متعمد فعليه الفدية للتقصير، وعليه الفدية لأن التقصير هنا غير مشروع، وعليه الفدية للبس المخيط. لكن إن كان جاهلا أو ناسيا، لو جاهل لا يعرف الحكم، فعليه الآن أن يتطهر ثم يطوف بالبيت وأن يلبس إحراماته من الآن ويتوضأ ويتطهر ويطوف بالبيت 7 أشواط ثم يطوف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يقصر ثم يتحلل، ولا شيء عليه إن شاء الله إذا كان جاهلا. وأما إن كان غير جاهل فعليه الفدية، في التقصير عليه الفدية، وفي لبس المخيط عليه الفدية، والفدية في لبس المخيط أو تغطية الرأس، وكذلك أيضا في تقصيره الذي قصر الفدية. مخير بين 3 أمور، إما أن يذبح حشاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. لكن إن كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه. وبعد ذلك يعني أحرمت من جدة. أي لكن ما نوت ما نبت. ما نوت إلا يقول يوم الطائرة. أي. نعم يوم الطائرة انزلت. انزلت. نعم. هذا عمرة صحيحة لكن يجب عليها دم. خلاص جزاك الله خير. أجل هذا اللي تجاوز الميقات ويحرم دون الميقات يجب عليه دم. يذبحه في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين في مكة. ولا يجوز أن يأكل هو منه ولا يأكل منه الأغنياء، مخصوص للفقراء والمساكين. لا لا ما يصلح، ما يصلح توزع الدراهم، لا بد تشتري وتذبح. لكن إذا كنت مثلا تعبان وكذا ممكن أنك توكل شخص ويقوم عنك، ما في بس. هذا السائر يقول رجل حملني أن يقدم هدية لا لا ما يخذ له لي مال يفرق له. لا لا لا ما دام انه قال هدي الهدي نعم تشتري بالفلوس شيء شاة وتذبحها ثاني على قدر شاة ثاني على قدر بقرة او جزور تشتريها وتوزع على الفقراء والمساكين بمكة. نعم هذا هذا هذا هو الهدي. نعم هذا السائل يقول يجوز لكنه اكثره من الطواف افضل من اخذ العمره. اذا كان لغيرك مثلا والدك او والدتك فلا باس، من كان لنفسك فكثرك الطواف افضل لك من انك تروح تاخذ عمره. هذا ما يخالف يجوز يجوز يجوز اكثر. هذا سائل يقول ما حكم استعمال العطر بالنسبة للصائم وكذلك البخور؟ بالنسبة للصائم الطيب ما هو ممنوع منه، اللي ممنوع من الطيب المحرم، والطيب في الإحرام من محظورات الإحرام. أما بالنسبة للصائم يجوز يتطيب، يتطيب مثلا بدهن عود ولا بدهن ورد ولا في أي شيء من أنواع الطيب. لكنك سألت أيضا عن البخور، البخور لا، لأن البخور له جرم، هذا دخان، فإذا منك استنشقته يدخل بالحلق ويروح للجوب، وهو الصائم منهي أن يدخل جوبه شيء. فالبخور ما يجوز أنك تستنشقه وتدخله الحلق. أما بالنسبة للذي ليس له جرم مجرد رائحة فقط، مثل أنك مثلا تطيب دهن عود ولا تطيب دهن ورد ولا بأي نوع أو دهن عنبر أو بأي شيء من أنواع الأطياب، هذه ما ليس ممنوعا منها الصائم، لكن ممنوع من الشيء اللي يدخل بحلقه. فالبخور هذا الدخان اللي يوضع على الجمر ويحترق يطلع منه دخان قوي، هذا إذا استنشقته يدخل إلى حلقك، والصائم ممنوع أنه يدخل إلى حلقه شيء، فأنت ممنوع من البخور ما ليس لكونه طيب، لا لكونه يدخل للحلق، مثل الغبار ما يجوز أنك تحافظ نفسك للغبار يدخل حلقك، لا تأمي نفسك عن هذا. فالمقصود أن الطيب غير ممنوع منه الصائم. نعم هذا سائل إلا الشيء يصل إلى حلقه ممنوع. نعم هذا سائل يقول أدركت مع الإمام 3 ركعات وسلمت مع الإمام ثم تذكرت أن صلاتي ناقصة فقمت وأتيت الركعة 4، وهل علي سجود للسهو؟ إيه نعم في مثل هذا عليك سجود السهو، لأن تسليمك هذا بعد ما فرق بعد ما سلم الإمام وفرقت فهذا سهو منك، أما لو أنك مكمل داخل بالصلاة كاملة وتتسلم مع الإمام فأنت لو سهيت في شيء ما عليك، الإمام يتحمل عنك سجود السهو، لكن هذا الشيء بعد ما فرقت الإمام فأنت تسجد للسهو. نعم هذا سائل يقول تجاوز الميقات بدون إحرام، فهذا هو اللازم، فإن عجزتم ما قدرتم وأحرمتم من مسجد عائشة فهو يجوز، لكن يكون عليكم دم كفارة، كفارة لتجاوز الميقات، شات تشترون وتذبحون وتوزعون على الفقراء والمساكين.